الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا مجلس آخر من مجالسي تعليق على كتابي نظم سنسارك مع شرح زاد السالك. قد قلنا في المجلس الماضي ولا زال كان موصولا حول باب الحج والعمرة. قد قلنا في المجلس الماضي توقفنا عند قولي أن الشارح رحمه الله تعالى ويمنع الصيد لبري أي الصيد البري في الحرم الذي تقدمت لنا حدوده فتلك المساحة تسمى حرم فتلك المساحة تسمى حرما يمنع فيها التعرض للصيد ولو لغير من حرم ولا قال وإن تأنس البري أي صار كالحيوان الإنسي بأن خرج عن طباع الوحش وألف الناس ولو لم يؤكل كخنزير وقرد أو طير ماء وجزئي ولعله وجزئي ما أدري هذه الكلمة هذه مصحفة ولا وبيضي يعني كل هذا لا يجوز صيده في الحرم أو صيد محرم يعني أنه يحرم على المحرم التعرض للصيد سواء كان في الحرم أو خارجه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله اتقوا الله الذي إليه تحشرون وبالقتل التزم أي وجب عليه جزاء بحكم عدلين جزاء مثل ما قتله. قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل وفي القراءة الأخرى فجزاء مثل ما قتل من النعم من نعم وهي الإبل والبقر والغنم وتعتبر المثلية في القدر أو في الصفة فمن قتل نعامة أو زرافة حكم عليه ببدنة ومن قتل فيلا حكم عليه ببدنة ذات سنامين ومن قتل بقرة وحشية أو حمار أو حمارا أو حمار وحش يحكم عليه ببقرة والضبع والثعلب والشاة وحمام مكة والحرمين ويمامهما شاة بدون حكم أنا محتاج إلى حكم وتجب القيمة طعاما في الضب والأرنب الضب طبعا ليس يعني الضب مقصود به الضب الذي هو الصحراوي هذا الذي يؤكل وليس الوزغ الوزغ هذا يقتل في أي مكان والأرنب وجميع الطير والصغير من الصيد والمريض منه كغيره الصغير والمريض من الصيد كغير المريض وكغير الصغير يعني كالكبير والصحيح كله تجب فيه القيمة. قال لك هذه تجب فيه القيمة يعني لأنه كأنه ما في عدل من النعم يقوم هذا الصيد بكم مثلا قيمته في ذلك المكان والزمان فثم يطعم المساكين بقيمته. قد قوم إقوامه الأدلان الفقيهان لعلها مكتوب الفقيهان أو للتخيير أو للتخيير قيمة الصيد التزم قيمة الصيد إذا مطعوم أي يقوم الصيد بالطعام وتعتبر القيمة والإخراج يوم التلف قيمته يوم أتلفه يوم صاده يعني. طبعا هو لا يعتبر صيدا شرعيا لأن صيد المحرم ميتة وكذلك الصيد في الحرم يعني ما يحل ولهذا لأن صيد الميت الإحرام هو الذي يعني مستيقن منه أظن الحرام يكون مثله والله أعلم يحتاج إلى مراجعة ممكن تكتبوه في المجموعة أنه هل صيد الحرام يكون ميتة أيضا كصيد المحرم ولهذا لأن النهي يقتضي الفساد لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال بعض المشايخ أيضا ولهذا قال لا تقتلوا وما قال لا يعني مثلا تصيد أو كذا قال سماه قتلا يعني ما هو تذكية مثلا ولا كذا إنما قتل. قال أو صومه عن كل مد من الطعام الذي قم به الصيد يوما وكمل لكسره لأن الصوم لا يتبعض هذا شرحناه يعني في المرة الماضية. إذا مثلا وجبت عليه مثلا لنفترض أنه وجب عليه 50 مدا ونصف يصوم 51 يوما لأن الصوم ما يمكن يصوم نص يوم يعني هذا لا يصوم. فإذا قوم الصيد 19 مدا ونصف صام 20 يوما، فجزاء الصيد من المسائل التي فيها التخير. وإذا كان الحكم بالمثل من النعم فإنه لا يذبحه إلا بمنى أو مكة، لقول الله تعالى في جزاء الصيد يعني هديا بالغ الكعبة، وفي البيضة عشر قيمة الأم، يعني كأنه قاعدة، مثلا بيضة نعامة تكون عشر قيمة النعامة، وهذا يشبه الجنين، لأن الجنين سيأتينا إن شاء الله في الجنايات أن فيه عشر دية أمه أو قيمتها. وفي الفرخ قيمة الأم كاملة، عجيب، ثم لأنه قال لا فرق بين الصغير والكبير قبل قليل. أنا ما أدري يعني إذا قوم هذا يحتاج أيضا إلى نظر، ممكن تكتبه في المجموعة، كيف يعني يقال لا فرق بين الصغير والكبير مع اختلاف قيمتهما؟ أحتاج إلى رجوع إلى كتب المذهب الموسعة التي شرحت هذا الأمر. طيب لعلكم تكتبونها ونراجعها إن شاء الله. قال ثم شرع، وبهذه المناسبة يطيب لي التنبيه على المسألة التي كنت نريد أن ننبه عليها، وهي أنني ذكرت في المجالس الماضية أن السعي يخير فيه الإنسان بين الإتيان بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة، وهذا هو المفتى به هنا، لكن المذهب أنه يجب وصله بطواف القدوم إن لم يكن مراهقا، أما إذا كان مراهقا فإنه يسقط طبعا يسقط وصله بطواف القدوم طبعا لسقوط طواف القدوم نفسه، وحينئذ يطوف بعد طواف الإفاضة، يسعى بعد طواف الإفاضة ولا شيء يعني. طيب نرجع إلى ما كنا فيه. قال ثم شرع التكلم على ما يجوز للمحرم قتله، فقال وجاز قتل، هذه طبعا لا تدخل في النهي عن قتل الصيد، وجاز قتل الفأر بهمزة ساكنة وقد تسهل فاري، وأدخلت الكاف ما يقرض الثياب من الدواب. وين الكاف هي؟ في كاف جاز قتل الفأر. ما في كاف في الفأر يعني، لكن في غيري لعله في متن آخر يعني مثلا كان في كاف، وقال بس عادي استباعك الكلاب وكذا، يعني هذه الكاف دخلت على الكلاب فما أدري. طيب قال يعني ما يشبهها، يعني يلحق بها ما يشبهها من المؤذيات، فالفأر إيذاؤه في قرض الثياب والمتاع، فما كان يقرض مثله فله حكم. والغراب بهمزة ساكن، نعم قال هو طير أسود غالبه، غالب أسود غالبه، ويقصد الأمتعة، ولا فرق بين الأبقع وغيره، يعني يقول لك جاء في الحديث تقيده بالأبقع، لكن قال لك ما يعني غير الأبقع مثله في الحكم، والأبقع هو الذي فيه بياض وسواد، وكذلك كل ما يعدو من الطيور كما سأتي ذكر الحداء. وعادي السباع أي ما يعدو من السباع كالذئب والضبع والنمر والفهد كالكلاب، الكلب عقور، وهذا جاء النص عليه في الحديث. وحية وهي الأفعى، وحدأة كعنب، وحدأة هي أصلها، حية وحدأة وعقل، لكن في البيت ما يستقيم إلا بالتسكين تخفيفا كأنه أو للضرورة. وهي أخص الطيور ويعرف بسوالة، وحكى الدميري في حياة الحيوان أنها تصير أعواما عقابا أو غرابا، هذا الله أعلم بصحته. ونقل عن القزويني أنها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى، الله أعلم بهذا. وعقربي يقال للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر عقربا، لهذا جاء في الحديث، ما أدري عقربا هذه إيش، على عقرباء أو كذا، ما أدري يعني هل في تصحيف أو كذلك. كذلك الزنبور وهو ذكر النحل، قال لك يجوز قتله لأنه يعني يطعن، ولا ما أدري يقصد كذلك في هل في اللغة أو في الاشتقاق أو في الحكم. والعقرب جاء، لذلك جاء في الحديث لعن الله العقرب، ما تدع المصلي ولا غير المصلي، ما تدع. وبنت عرسي، نعم وبنت عرسي، أي ويجوز قتل بنت عرس لضررها، بنت عرس على عرس، ما أدري هل هي عرس أو عرس، عرس على، نعم. وبنت عرس بعض البلاد يسمونها العرسة، ماذا تسمى عندنا في السودان تعرفونها؟ الحصر رأيته؟ لا والله شيخ ما أعرف. العرسة هذه حيوان صغير يعني أصغر من الهرة، وهي مشهورة بأنها تنضغط في الأماكن، حتى بعضهم يزعم أنه لا عظم لها، طبعا هي عندها عظم لكن تنضغط في الأماكن الصغيرة، تدخل مثلا من تحت باب أو من تحت شيء، أنا رأيتها مرة واحدة في مصر، مرة واحدة رأيتها، ما رأيتها غير ذلك، لكن هي مشهورة في بعض البلاد كأنها تكون كثيرة يعني. لو أدخلتموها في النت شكلها يعني كذا مثل القوارض كذا، طويلة شوية لكن صغيرة الحجم، فما أدري ماذا تسمى عندنا، ولا هي ما موجودة أصلا ولا ضررها. قال الشارح، الشارح طبعا هو الشيخ الجعلي، وهي حيوان أسود يميل إلى الخضرة، أظنه يميل إلى الخضرة، هذه أقرب يعني. يخطف الحمام، شبيه بالهر غير أن في يديه قصرا وفي رجليه طولا، هذا هو نعم. يعلو الشجر غالبا، يعرف عندنا بالزياد. طيب خلاص جابوا لك يعني معناها، ما أدري الزياد ولا الزياد ولا ما أدري كيف هذه تنطق. الشيخ طبعا كان أظنه يعني كان في نهر النيل أو في أصله يعني، لكن أيضا كان في مدرمان، فما أدري أين يعني يرى هذه الأشياء. والروتيلة وهي دابة سوداء صغيرة ربما قتلت من لدغته. فانسبي تمام البيت يعني تتميما للبيت، قال فانسبي ومثلا انسبها لجواز قتلها. وقتل هذه الحيوانات دل على جواز قول صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أخرجه الصحيح. وفي رواية قال: خمس من الدواب كلهن فاسق قتلنا في الحرم: الغراب الحديث. وفي رواية، في رواية حفصة: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن. وفي رواية ذكر الحية، في رواية أظن في مسلم ذكر الحية بدل واحد أو معه. وامنعه أي المحرمة بحج أو عمرة لاستمناء استدعاء المني والاستمتاع بأي نوع من مقدمات الجماع. والجسة أي وضع اليد على الجسد ممن اشتاع عادة، والقبلة على الفم، والجماع وهو مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج مطيقة، مطيقة يعني مطيقة للجماع ما تكون أصغر من ذلك. وافسد بذاك الحج أي بالجماع، وكذا العمرة، العمرة مثل الحج كما سيأتي، والحج كالعمرة في أحكامي في السعي والطواف الإحرام، قبل الوقفة أو بعدها إن لم يفض بالجمرة. ويشمل الجماع استدعاء المني، عند المالكية قلنا الاستمناء مثل المني في هذا في إفساد الحج، أو بعدها في ليلة النحر أو صبيحته قبل رمي جمرة العقبة، إما قبل القف عرفة أو بعده قبل أن يرمي الجمرة. أما بعد رمي الجمرة، جمرة العقبة، يكون شرع في التحلل الأصغر، فهذا يخفف، يخفف لأنه ما زال حراما عليه لكنه يكون الحكم أخف لا يفسد الحج. قال لك: فلا يفسد حجه وعليه دم، وإذا فسد حجه أو عمرته إذا كان قبل الوقوف بعرفة أو قبل الرمي وجب عليه إتمام مفسد من حج أو عمرة. هذا الأمر الأول، إذا فسد تترتب أمور. الأمر الأول واحد، وجب عليه الإتمام، قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. الحج والعمرة لهما أحكام خاصة تختلف عن بقية العبادات، منها وجوب إتمام فاسدهما، هذا الأول، فيتمادى عليه كالصحيح إذا أدرك الوقوف فيه، فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل العمرة. هذا شيء آخر يسمى الفوات. فوات هذا سواء صحيح الحج أو فاسد، إذا كنت أنت آتيا مثلا من بعيد فلم تدرك الوقوف بعرفة ماذا تفعل؟ هل نقول لك ظل محرما، أنت ظل محرما إلى السنة القادمة؟ لا، نقول لك تحلل بعمرة كما أفتى عمر الصحابيين اللذين فاتهم الحج، لأن الإحرام حينئذ صح أنت أحرمت بالحج، لكن يعني في مثل هذه الحالة يجوز لك أن تتحلل بإتمام النسك. طيب الحج ما في إلا السنة القادمة، ماذا نفعل؟ تتحلل بعمرة، تحلل بعمرة، هذا اسمه الفوات. طيب قالك: فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عمرة، ولا يجوز له البقاء لقابل على إحرامه. قالك كان لا يجوز، ليس فقط يعني كذا أنه تخفيفا، لا، قالك أصلا لا يجوز. فإن لم يتم حجه الفاسد فهو عليه ولو جدد إحراما بغيره بنية القضاء عنه، وإحرامه الثاني لغون. بقية التفاصيل في خليل وشراح. يعني أصلا هو الإحرام كما قلنا ما يستطيع الإنسان أن يرفضه ولا أن، فقال لك طيب، قال لا أنا ما حتم، خليني أحج حجة تانية، قال هو أصلا باق على إحرامه ما على كيف، ولو أحرم مرة أخرى فإحرامه الثاني لغو لأنه أصلا هو محرم ما زال، حتى لو لبس الثياب وكذا هذا لا يغير من أمر شيئا. ولما فرغ من الحج شرع يتكلم عن عمرتي فقال: والحج كالعمرتي في أحكامي في السعي والطواف والإحرام. طبعا الحج تفاصيله كثيرة جدا في خليل وكذا، لكن هذا هو يعني أشياء عامة تساعد على فهم ما بعد. والحج كالعمرتي في أحكامي، الآن تكلم لنا رحمه الله عن العمرة، وقد سبق في أول الباب أنها عند المالكية سنة مرة واحدة العمرة، ثم تصير مندوبة هي والحج بعد المرة الأولى، الحج فريضة والعمرة سنة. وبعض أهل العلم يرون وجوبها، الأحوط لا يتركها الإنسان، تقدم هذا. أما صفتها فهي سهلة جدا، ليست مثل الحج، لأنها لا فيها مبيت في منى ولا وقوف بعرفة ولا رمي جمار ولا مبيت بمزدلفة، ما فيها، كلها متعلقة بالحرم، لأن العمرة في اللغة هي الزيارة. فهي عبارة عن أربعة أفعال فقط العمرة: الإحرام بنفس التفاصيل السابقة في الحج، إلا في شيء واحد، وهو أن من أحرم من مكة بالحج فما ما في بأس، وأما في العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل. أما بقية المحظورات والمواقيت الشيء الثاني، طبعا المواقيت الزمانية ما في مواقيت ميقات زماني معين، ليس مثل الحج. أما المواقيت المكانية وأحكام الإحرام وكذا مثلها. ثم يطوف، إذا وصل البيت يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وانتهى الموضوع. ولهذا العمرة في زماننا ممكن ما تأخذ إلا بس مسافة ما يصل من الميقات إلى الحرم، إلى المسجد الحرام، ثم يطوف ويسعى ويقصر وانتهى الموضوع. ولهذا قال لك الحج كالعمرة في أحكامه، في السعي والطواف والإحرام والحلاق أو التقصير. ونفس أحكام السعي ونفس أحكام الطواف ونفس أحكام السابقة ونفس أحكام الإحرام، إلا ما ذكر يعني بعض الفرقات اليسيرة مثل ما ذكرنا. قال الشارح رحمه قوله والحج كالعمرة، هذا من عكس التشبيه كما قال صاحب الجوهر المكنون، كالليث مثل الصاحب نعم كالليث مثل الصاحب كالفاسق المصحوب. فما الأصل إيش؟ أنه العكس. فلو قلت مثلا حاتم يشبهك في الجود، هذا عكس، يعني الأصل أن تشبهه هو بحاتم، لكن هذا يسمى عكس التشبيه. والحج كالعمرة، لماذا عكس التشبيه؟ لأن الحج هو الذي تقدم لنا، صح؟ فنحن نشبه المجهول بالمعلوم ليس العكس. فهو يقصد العمرة كالحج في الأحكام، وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يستفتيه قد لبس جبة تضمخ بالطيب، قال واصنع في حجتك ما كنت صانعا واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. وهذا حديث الصحيحين، حديث علاء بن أمية أو بن منيع. قال والعمرة كالحج، لأن المشبه هو العمرة المشبه به الحج، وهي لغة الزيارة، اصطلاحا عبادة ذات إحرام وطواف وسعي وحلق وترك طيب وغير ذلك، وقد تقدم تعريفها في أول باب الحج في أحكامه في صفة العمل لا في كل الأعمال. ولذا نكر أحكام، لأن الحج فرض وهي سنة، والحج له زمن محدود وهي تجوز في كل السنة إلا المحرم بحج. المحرم بحج متلبس بإحرام فلا يستطيع أن يعتمر، والجمهور يرون أنه لا تستطيع إدخال العمرة على الحج، ومنهم مالكي يقولون الضعيف لا يدخل على القوي لكن القوي على الضعيف، والأصح أنه يجوز إدخال العمرة على الحج، وهو مذهب الإمام أحمد كما فعل الذين كانوا مفردين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يجعلوها عمرة وأن يكونوا متمتعين، ما في إشكال، أو أن يقرنوا مثلا، كذلك أمر عائشة أن تقرن، ما في إشكال، لكن الجمهور يقولون لا يجوز هذا، وأن هذا كان خاصا أو كان لسبب خاص. قال وهي سنة، الحج له زمان محدود ويتجز في كل السنة إلى المحرم بحج، والأصل فيها قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحجة المبرورة ثواب دون الجنة، رواه أحمد وأظنه في الترمذي أيضا. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هو في البخاري لكن بالشك في لفظة معي هذه، قال حجة أو قال حجة معي، رواه أبو داود. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البخاري ومسلم أيضا طبعا، قال الأول هذا اللي هو عمرة في رمضان تعدل حجة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. والحاصل أن أركان العمرة ثلاثة، طبعا هذه الثلاثة أركان، والواجب والحلاق أو التقصير واجب، وهي التي ذكرها الناظم بقوله في السعي والطواف والإحرام، ولها ميقاتان زماني وهو بحر السنة كذا مكتوب، يعني كل السنة، ما لم يكن محرما بالحج فلا تصح إلا بعد الفراغ منه وبعد غروب الشمس من اليوم الرابع من أيام أيام عيد النحر، يعني الثالث من أيام التشريق، لأنه مشغول بالحج. وميقات مكاني هي مواقيت الحج بالنسبة للآفاق، وأما أهل مكة ومن كان مقيما بها كمن حج بالإفراد مثلا فميقاتهم الحل مثل الجعرانة، فقد قيل إنه أحرم منها 300 نبي، والتنعيم وهو المكان الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يردف عائشة من المؤمنين أخته يعني ويعمرها منه، أو الحديبية أي مكان في الحل يعني. هذه أمثلة جعرانة أو التنعيم أو الحديبية. فإذا والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة في بعض أمراته، فإذا جاء المعتمر إلى الميقات طبعا يعني إلا أهل مكة، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، هذا عند عامة العلماء إلا من شذ يعني أن هذا، أو أن من انفرد مثل البخاري يعني ظاهر أنه يميل إلى هذا، وبعض المتأخرين كالصنعاني وغيره. لكن المعروف عند عامة أهل العلم يعني أنه إيش، أن هذا معناها في الحج فقط وليس في العمرة. أما العمرة فعائشة أمرت أن تخرج، فإن قيل عائشة مكية ليست مكية أو بل هي آفاقية، نقول نعم وبهذا تحصل، وهو الحديث حتى أهل مكة، نقول نعم، لكن العبرة في المنشئ العمرة أو الحج بالمكان الذي أنشأ منه ليس بمكانه الأصل. رأيت لو أن رجلا من أهل مكة أراد أن يحرم من المدينة، هل يقول لا أنا مكي سأرجع إلى مكة؟ ما في كلام زي ده أصلا، وإنما ولذلك قال من حيث أنشأ ما قال من حيث هو. ولو أخذنا هذا، وإلا عائشة أصلا داخلة في أنها إيش من حيث أنشأ، فلماذا أخرجت؟ دل على أن هذا الحديث يتكلم عن الحج ليس عن العمرة. هذا هو مذهب عامة أهل العلم يعني، لا يكاد يكون فيه خلاف معروف مشهور كده، مع أن البخاري خالف فيه لأنه قال باب ميقات مكة أهل مكة للحج والعمرة، لكن البخاري يعني يعتبر في النهاية متأخر يعني. هل هذا القول معروف مثلا حتى في السلف وكذا؟ وهل حتى لو في بعض الناس من السلف قالوا به، هل بعد ذلك يعني هجر ولا معمول به؟ أن القول المهجور الذي يظهر والله أعلم أنه لا يمكن أن يكون صوابا، لأنه ما ممكن الله عز وجل يضل عن عامة الأمة جيلا بعد جيل عن القول الحق ويهجره، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا بد يكون يعني القول على الأقل معروف يعني. أما أن يهجر مثلا 1000 سنة أو كذا ثم نقول لا هذا هو الحق وما بينهم كانوا على الباطل وما في أحد معروف مشهور قائم بالحق وكذا، هذا بعيد. فالله عز وجل حفظ الدين علما وعملا، على الأقل تكون طائفة يعني تعمل به. طيب فيك يعني متسلسلة كل زمان. قال فإذا جاء المعتمر إلى الميقات تنظف، وهذا يغرق علينا باب الأقوال الشاذة التي تفتح شرا عظيما، بعض العلماء يقولون بها بحسن نية وحرص على السنة، لكنها تفتح لنا أبواب عظيمة لما يعرف بالفكر الحداث الذي هو في حقيقته تحريف للدين يعني. كل إنسان يقول أنا الذي يظهر لي سأقول به، ما أهتم بأن العلماء ماذا قالوا أو على ماذا تتابعوا أو كذا، المهم يكون لي سلف ولو تابعي واحد قديم قال هذا، حتى لو هجرت الأمة كل هذا القول يمكن أن يقول هذا القول. بل أحيانا بعضهم يقول قولا لا يعرف له سلف فيه أصلا، مع أنه عالم سلفي وجليل ومجتهد، لكن هكذا يعني يقع من حرصه على اتباع السنة وكذا ينفرد بفهم لا، وهذا يفتح علينا أبواب أخرى يعني خطيرة، إن كان هذا أرادها بحسن نية فغيره يأتيها بخبث نية. أو الحديبية فإذا جاء المعتمر إلى الميقات تنظف بتقليم الأظفار، ففهم السلف عام يعني في الفقه في الأحكام في السلوك في العقائد في الدين كله في التفسير في الحديث في كل شيء، هذه السلفية الحقة يعني في جميع الأبواب. لا نتزئ نقول لا نحن سلفيون في العقيدة وأما في الفقه فما في إشكال يعني، مهم السنة ولا ندع السنة لقول أحد، هذه ما نحن ما اختلفنا فيها، لكن السنة تأخذ بفهم السلف. كما أن هناك أحاديث مثلا ظاهرها يعني مثلا قد يستدل بعضهم بظاهرها على خلاف ما عليه السلف، ومع ذلك نحن لا نميل إلى قوله، ما نقول خلاص إذا جاءت الآية والحديث طاش قول كل سلف أو خلف أو لا، ما نقول هذا، لأن هذه الآيات والحديث تفهم في ضوء فهم السلف، فكذلك هذا مثل. قال هنا نعم تنظف بتقليم الأظفار وحلق العان ونطف الإبطين أو الإبطين وقص الشارب، هذا الظاهر والله أعلم أنه ينبغي أن يقيد بإذا كان محتاجا إليه، أما إذا كان ما هو محتاج خاصة في زمننا هذا يعني ما يحتاج إلى دليل أوضح يعني أن نقول أن هذا من سنن الإحرام الثابتة التي دائما تطلب. ويغتسل كالغسل الذي تقدم صفته في الحج، وبالاختصار فإن إحرامها كالإحرام بالحج إلا في النية، فإنه ينوي العمرة ولا يزال يلبي حتى يصل إلى بيوت مكة أو إلى المسجد، ويقول في دخول هذا نعم هكذا المذهب ويعني ظاهر حديث ابن عمر قد يقويه عند البخاري. قال: ولا يزال يلبي حتى يصل إلى بيت مكة والمسجد، ويقول في دخول المسجد ما تقدم في الحج، ويأتي بالطواف الركني سبعا يشترط فيما يشترط في طواف الحج، فيصلي بعده ركعتين كما تقدم، ويرمل في الأشواط الثلاثة، ثم بعد الفراغ من الطواف ركعتين يدعو عند الملتزم عند مقام إبراهيم، ويشرب من ماء زمزم، ويستلم الحجر الأسعد، ويخرج للسعي مبتدئا بالصفا. طبعا سبق مسألة الحجر الأسود هذا وتسميته مبتدئا بالصفا، يفعل مثل ما يفعل في سعي الحج، وينوي في السعي أنه ركن العمرة، وبقية الأعمال فيه مثل ما سبق، ثم يحلق رأسه أو يقصر، وهو سنة المرأة اللي هو التقصير، ولا يلبس ثيابه إلا بعد الحلق، لأن التحليل لا يتم إلا به. هذه صفة العمرة. وفي المرشد المعين: وسنة العمرة وسنة العمرة وسنة العمرة أيضا كما على أن التاء مفتوحة، ففعلها كما حج، وفي التنعيم ندبا أحرما. وقد قال قيل إن المقدم في المذهب الجعرانة، وهذه من المسائل القليلة جدا التي قالوا إن ابن عاشر يعني مثلا غيرها أشهر منها، لكن يراجع. نعم. ويثر سعي كحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعران، صحيح أنه أمر عائشة، لكن قالوا لأنه أقرب الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أحرم من الجعران، لكن أيضا أحرم من الجعران قد يكون لأنها كانت في طريقه في ذلك الوقت، يعني كان آتيا من حنين. ويثر سعي كحل قن وقصرا تحل منها، والطواف كثرا إلى آخر. ثم إنه ينبغي للحاج أن يكثر من الطواف بالبيت ما دام بمكة، لتعذر هذه العبادة العظيمة عليه في غيره، وأن يراعي حرمة تلك البقاع الشريفة ليخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وينبغي له أن يحافظ على الصلاة في الجماعة، لما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. روى مالك في الموطأ، وقد جاء أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 فيما سواه. وعن عبد الله بن الزبير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، معناه 100,000. رواه أحمد. وعن أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه ب100,000 صلاة، إلى آخر حديث رواه ابن خزيمة. ثم إنه إذا أراد الخروج من مكة فليطف بالبيت سبعا. طبعا اختلف العلماء في هذا التفضيل، هل هو في الحرم كله أو في مسجد الكعبة؟ وأذكر أنه يذكر عن مالك رحمه الله أنه يميل إلى أنه في مسجد الكعبة خاصة ليس عاما. قال: ثم إذا أراد الخروج من مكة فليطف بالبيت سبعا طوافا، طواف الوداع لكل من يتجاوز الميقات، وهذا مندوب عند المالكية واجب عند الجمهور وهو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به إلا الحائض خفف عنه، والأصل في الأمر الوجوب. قال: ويتأدى بطواف الإفاضة وبطواف العمرة، ولا يرجع القهقرة، يعني كما يفعل الأعاجم، بعض الناس إذا أراد أن يخرج لا يريد أن يولي الكعبة ظهره فيرجع قهقرة هكذا ووجهه إليها، وهذا لم يرد هذا الفعل. ويعاد إذا تأخر الطائف للوداع بعده ببعض يوم، إذا حصل له أمر مثلا وتأخر كثيرا وجلس مثلا وبقي، لسيما إذا كان في نوع اختيار، فإنه قد يعني فإنه يعيده. وينبغي للحاج إذا خرج من مكة أن يكبر ثلاثا. طبعا قوله يتأدى بطواف الإفاضة وطواف العمرة معناه أنه إذا أخر مثلا طواف الإفاضة إلى أن جعله آخر أفعاله مثلا، فإنه يجزي عن طواف الوداع، لأن القصد أن يكون هو أن كان الناس ينفرون في كل وجه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت، أو كما قال أو كما ورد في الحديث الذي في الصحيحين، فهذه هي العلة، يعني أن يكون آخر عهده بالبيت. فإذا كان آخر عهده بالبيت بأي طواف مثلا واجب مثلا زي طواف الإفاضة أجزاه، وكذلك طواف العمرة إذا يعني إذا اعتمر بعد الحج وكان آخر عهده مثلا أنه طاف وسعى وخرج يجزئه ذلك. طيب، وأهل مكة الأصل أنه لا طاف ودع عليهم لأنهم باقون، يعني إلى أين يودعون. لكن إذا بعض العلماء يقولون أهل مكة إذا خرج إلى سفر مثلا قبل نهاية المحرم، قبل نهاية ذي الحجة أو كذا، فإن عليه أن يودع. طيب، أما إذا انتهت ذي الحجة، يعني ذو الحجة، يقولون أشهر الحج انتهت، هذا ذكره بعض العلماء، ما أدري في المذهب ما هو المذهب. وطواف الوداع اختلف فيها، هل هو من المناسك فيختص بالحجاج وكذا، أو هو عبادة مستقلة لكل خارج من مكة حتى لو في غير الحج. قال: وينبغي للحاج إذا خرج من مكة أن يكبر ثلاث مرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وزمن أحزاب وحده. لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف مكان مرتفع 3 مرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون إلى آخر الحديث. بس ما أدري ساجدون هذه موجودة ولا لا، تراجع. طيب، قال ثم يتأكد للحاج أن يزور المدينة المنورة والغرض منها زيارته صلى الله عليه وسلم ومسجده، يعني زيارة مسجده. فقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة وقربة من أعظم القربات. طبعا هذه المسألة حصل فيها نزاع يعني كبير كما نعرف، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يجوز شد الرحل لغير المساجد الثلاثة مطلقا ولا للقبور مطلقا بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد زيارة نفس القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إذا لثلاث مساجد. أما إذا أراد زيارة القبر تبعا للمسجد ومع المسجد فإنه قال الشيخ ابن باز يجوز، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هذا ما في إشكال. أما أن يقال إن الغرض الأصلي هو زيارة القبر والمسجد هو التابع فهذا فيه ما فيه ويؤدي إلى الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال لا تتخذ قبري عيدا. إذا كان الإنسان يقول يشرع دائما زيارته وكذا، والإمام مالك نفسه أصلا ابن تيمية لما أراد أن يوصل إلى هذا لهذا يعني اعتمد على أقوال في بعض أمور التعامل مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظمها بعض الأقوال للإمام مالك، ومع ذلك أيضا شنع عليه وحصل. وهو لا يقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست مشروعة، وإنما يقول شد الرحل للزيارة ليست مشروعة، فرق عظيم بين الأمرين. بل هو يقول مشروع، لكن مشروع لمن ذهب إلى المدينة. إذا ذهب إلى المدينة أو كان ساكنا في المدينة أو أي سبب ذهب فهو مشروع، عمل مشروع وطيب. وابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سافر أو جاء من سفر كان يزور القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه وأبي بكر وأبيه سلموا عليه كلما سافر أو دخل. لكن هو يتكلم عن بعض التفاصيل مثل الإكثار من الزيارة مثلا حتى تكون كأنه يخالف قوله لا تتخذوا قبري عيدا، ومثل مثلا كذلك السفر لشد هذه لشد الرحل إليها. والموضوع معروف وفيه مؤلفات معروفة وردود من الطرفين وكذا، لكن هذا هو يعني قال له هو المعروف، يعني المتقدمون لا يعرف أنهم كانوا يقولون. وأما الأحاديث التي وردت في زيارته فضعفها الشيخ ومن بعده، وممن كتب في هذا ورد على ابن السبكي في رده على شيخ الإسلام الشيخ العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله، هو من تلاميذ الشيخ وهو متخصص في الحديث، فسرد الأحاديث وطول الكلام عليها وفي تضعيفها، يعني ضعف شديد، يعني ليس ضعفا، يقولون ضعفها ضعف شديد بحيث لا تتقوى من جميع الطرق، فيها متروكين وكذاب وفيها متروكون وكذابون وما إلى ذلك. طيب، ثم يتأكد للحاج أن يزور المدينة المنورة. لكن يظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة يعني من باب سد الذرائع ومن باب كذا. فإذا كان إنسان مثلا اجتهد بناء واغتر مثلا أو مثلا رأى كلام العلماء المتأخرين فرآها مع كونه يرى أنه لا يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاستغاثة به ولا أنه لا يعلم الغيب ولا أن يعني توحيده كامل مثلا أو أصل التوحيد عنده موجود ويقر به ويرى أن هذا هو الحق كذا، فخالف في مثل هذه المسألة، يعني وخاصة إذا كان يستدل بهذه الأحاديث مثلا يرى أن مجموعها مثلا يحدث منها قوة أو كذا تدل على مشروعية هذا أو كذا، يعني طبعا يقولون لا تشد الرحال يعني إلى مسجد إلا إلى هذه الثلاثة. وشيخ الإسلام طبعا رد هذا من وجوه متعددة، أنه حتى لو سلم أن المساجد فغيرها من باب أولى، إذا كان المسجد لا يشد له الرحل فهل القبر يشد له الرحل؟ وأيضا استدل يعني فهم الصحابة، والمسألة تطول يعني كلام فيها يطول، يمكن أن ترجع إلى بعض الرسائل كالأخنائية وغيرها رد فيها الشيخ على من رد عليه أو جوز أو كذا، يعني بسط الكلام في بعض. وأيضا الصارم المنكي في الرد على السبكي كذلك، وإن كان الكتاب ما كمل يعني كان لقدر الله لو كمل يعني لكان عظيما في هذا الباب، لكن ما كمل، لكن ما فيه ما موجود منه يعني عظيم. طيب، قال هو الشيخ هنا يقول بناء على كلام المتأخرين قال فقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة قربة من أعظم القربات، وهذا قد يكون فيه إجمال، نعم صحيح هذا، لكن هل يشد الرحل له؟ وتتأكد في حق الحاج سواء قبل الحج أو بعده، ما ما جاء فيها عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زار قبري وجبت له شفاعتي. قلنا الأصل أن هذا الباب لا يصح فيه شيء. رواه البزار وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءني زائرا لا تعلم له حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ومن هذا المنطلق أقول لمن ينكرون زيارته صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الأحاديث الواردة فيها هل أنتم أعلم من هؤلاء الرواة؟ هل كنتم ملازمين له صلى الله عليه وسلم حتى أحصيتم جميع أحاديثه فعلمتم أنه لم يحدث بهذه الأحاديث؟ طبعا هذا سبحان الله يعني غريب أن الشيخ يقول مثل هذا الكلام، لأن تضعيف الأحاديث لا يعتمد على مثل هذا الكلام، يعني هذا كلام إنشائي لا قيمة له بالنسبة لعلم الحديث. لا يلزم الإحاطة بجميع الأحاديث، بل المدعي لشيء هو الذي عليه أن يثبته. أما أن تقول هل أنت علمت أن الرسول لم يحدث هذا تضعيف، هكذا ممكن كل الأحاديث الضعيفة نقول فيها هذا، كل أي ما من حديث ضعيف إلا نقول لك هل أنت أحط لماذا تضعيف الحديث. هذا كلام غير علمي إطلاقا، يعني أصلا يا ريته سلك مسلك غيري يعني قال هذه الحديث بمجموعة تنطايد ولا كذا وخلاص. أما هذا الكلام كلام غير علمي ولا علاقة له بالتحقيق أصلا. وهل أنتم أعلم من هؤلاء الرواة؟ الرواة هذا ليس علما، إنما هم ينقلون نقلا، وهذا النقل يحتاج إلى التثبت، ما عنده علاقة هذا الكلام. وطبعا وهذا مستحيل شرعا طبعا، إن إنكار هذه الأحاديث من المكابرة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخلفاء الراشدين مثل أبي بكر وعمر قد أخذوا أحاديث عن غيرهم من الصحابة، ومع كونهم كانوا أكثر حضورا من غيرهم مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقولوا إن هذا الحديث لم يقوله الرسول مثل. هذا غريب جدا من الشيخ. المسألة ليست مسألة إنه لم يقوله أو قاله، مسألة هل ثبت أو لم يثبت فقط الموضوع، يعني ما يحتاج إلى هذه العبارات الإنشائية، فلذلك لا نطول في التعليق عليها. بل تلقوا ذلك بالقبول والعمل به، والآن نرى الطاعنين في زيارته صلى الله عليه وسلم ممن حال بينهم وبينه ما يزيد على 14 قرنا ينكرون الكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليلهم أنهم لم يروها الكتب الستة والسبعة. من الذي قال هذا؟ ما ليس الدليل أنه لم يروا الكتب الستة والسبعة فقط يعني، فهذا الدليل لا ينهض حجة، مع أن سيدنا عمر بن الخطاب أعلم هؤلاء الستة وغيرهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ملازما له وقد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير من الصحابة قبله، ما عنده علاقة هذا الكلام. فإذا وصل الحاج إلى المدينة المنورة بأنواره صلى الله عليه وسلم استحضر عظمتها، فإذا حط رحلة وينبغي له أن يغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب ثم يتوجه إلى المسجد، فعند الدخول له يقول بسم الله اللهم اغفر الذنوب يفتح لي أبواب رحمتك كغيره من المساجد، ويصلي ركعتين تحية المسجد إن كان الوقت وقت نافلة، والتحية حق لله فيقدم على حق المخلوق. هذا من الكلمات الطيبة التي يذكرها فقهاء المالكية وغيرهم، يقولون حق الخالق في تحية المسجد مقدم على حق المخلوق وهو السلام عليه صلى الله عليه وسلم. وبعدها يتوجه لزيارات أشرف الخلق ويستحضر عظمته ويعتقد أنه حي في قبره، يرد عليه السلام لما رواه أبو داود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد علي روحي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لكن هل هذا الرد في القبر؟ هل قال ما من أحد يسلم علي عند القبر فقط ولا في كل مكان؟ ولهذا اختلفوا هل للتسليم عليه عند القبر مزية على التسليم عليه من بعيد أو لا؟ بعض العلماء قالوا بهذا وبعضهم بهذا. فيقف أمامه بأدب وخشوع متوجها إليه بوجهه فيقول السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيراته أخي. طبعا هذه ما في شيء وارد بالضبط، لكن يعني أدعية بس يعني باعتبار ما يرى المجتهد يعني أنه دعاء طيب أو كذا. السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، نصحت الأمة وعبدت ربك وجاهدت في سبيلي حتى أتاك اليقين، فصلى الله عليك عدد ما كان وما يكون كما تحب وترضى، اللهم إنك قلت قولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الأصل أن هذه الآية في حياتي وليست بعد مماتي. ويسن للزائر إذا وصى أحد بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام عليك يا رسول الله من فلان من فلان، بل يتعين إذا استؤجر على ذلك بأجرة يعني، لكن هذا أيضا ينظر يعني هل كان معروفا في السلف ولا لا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ما يحتاج إلى أن يبلغه إنسان يعني الملائكة تبلغه. ثم يتنحى إلى اليمين قدر ذراع فيسلم على سيدنا أبي بكر الصديق. والشيخ سمعت عنه أنه كان يعني من أهل التوحيد وينكر القبوريات وكذا، فنلاحظ أنه هنا لم يذكر أن الإنسان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وكذا، وهذا طيب جدا يعني، وهذا هو أهم شيء يعني، أهم شيء أهم من مسألة الزيارة وكهذه كلها ذي رائع، لكن أهم شيء ما هو أن الدعاء والعبادة لا يصرف إلا لله، هذا أهم شيء. وهل يشرع للإنسان أن يدعو عند القبر لنفسه؟ يدعو الله يعني لنفسه بعض العلماء حتى من علماء هذه البلاد زي الشيخ البسام في تيسير الأعلام، مثل الشيخ البسام ذكر أنه يدعو، لكن ما أعرف الدليل، وقد راجعت كلام غير من العلماء فقالوا ما ما ما في دليل خاص على أن الإنسان يدعو لنفسه عند القبر ولا عند القبور عموما، وإنما الإنسان عند القبور يدعو طبعا في غيره، يعني لا نقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموما يدعو لأصحاب القبور، يدعو لهم وكذا. أما يدعو لنفسه عند القبر فهذا الأصل فيه أنه ليس من مواطن الدعاء. طيب قال ثم نعم فيسلم على سيدنا أبو بكر الصديق فيقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا سيدنا أبو بكر الصديق صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار والهجرة وخليفته في أمتي، أشهد أنك صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحت لأمتي وجاهدت وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنه وعن أمتي خير الجزاء. ثم تتنحى إلى اليمين نحو ذراع فتسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فتقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين يا سيدنا عمر الفاروق، عمر الفاروق أو عمر الفاروق، طيب عمر الفاروق، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته في أمتي بعده، وأشهد أنك صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحت لأمتي وجاهدت وعبدت ربك تأتاك اليقين. ثم يرجع إلى موقف الأول ويستقبل القبلة، هذا أيضا من أشياء طيبة أنه يستقبل القبلة للقبر، لكن أصلا أصل الدعاء قلنا في مشروعيته نظر، قال ويدعو بما شاء لنفسه ولوالديه وأبنائه ومشايخه بالصحيح بالياء وإخوانه المسلمين ومن أوصاه بالدعاء، ويستحب أن يزور البقيع والقبور المشهورة فيه، والآن قد منع الدخول إليه، فيقف الزائر من وراء الشبابيك ويسلم على أهل البقيع، فيسلم على أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم على بناته وأزواجه وبقية آله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ قيل إن في مقبرة البقيع 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قبر إبراهيم ابنه وقبر الإمامين سيدنا مالك وشيخه نافع مولى ابن عمر، وفي شهداء الحرة نعم يوم الحرة، هذا يوم في التاريخ سنة 63 للهجرة قتل فيه كثير من الفضلاء في عهد يزيد، فيعمم السلام فيقول السلام عليكم يا دار قوم المؤمنين، السلام عليكم يا الشهداء، السلام عليكم يا سعداء، السلام ما أدري من أين هذا، عليكم السلام عليكم يا نجباء ويا نقباء يا أهل الصدق والوفاء، السلام عليكم يا مجاهدون في سبيل الله حق جهاد، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وينبغي الله أعلم بهذا، وينبغي لزائره صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على سنته فلا يفعل ما يفعله الجهال من رفع الصوت، ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، أيضا عمر قال أترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي، والتمسك بشباك الحديد والطواف بالقبور، شايف أنكره، وفي الحقيقة الطواف بالقبور أنكره جماعة من أهل المذهب، يعني ليس فقط هذا الشيخ، فالخير كله في اتباع سنته والمحافظة عليها فضلا عن الدعاء وكذا ما ذكره كان أولى بالذكر، والمحافظة عليها. ثم ينبغي لزائر المدينة أن يزور شهداء أحد فيقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم، فيقول السلام عليكم أيها الشهداء، السلام عليك يا حمزة يا عم النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا مصعب بن عمير، هذا ما أدري يعني لماذا يخص بعضهم دون بعض، السلام عليك يا عبد الله بن جحش، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وينبغي له أن يزور مسجد قباء، هذا صحيح، ويصلي فيه ركعتين، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما رواه سهل بن حنيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، رواه البيهقي، وهناك حديث في ابن ماجه في الحقيقة أيضا في هذا الباب، يعني هو أولى العزو إليه. وينبغي للزائر إن أمكنه أن يصلي 40 صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. وقد قيل إن صواب هذا الحديث صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام، ما أظنه يثبت بهذا اللفظ، لعلكم أيضا تراجعونه وتفيدنا. وينبغي له أن يصلي فيما بين المنبر والقبر اللي هو الروضة، يعني لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين قبري، قالوا اللفظ الصحيح ما بين بيتي، كيف يقول ما بين قبري ولسه قبره ما جاء وما يدرى أين يقبر، يعني كان في ذلك الوقت، ما بين بيتي هذا هو الصحيح، ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، رواه مالك، وفي بعض الروايات ما بين منبري وبيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما أدري ينظر هل صح لفظ قبري أو لا، ما أظنه يعني الذي في ذهني أنه لا يصح، يراجع. هنا انتهى الجزء الأول من زاد السالك على أسهل المسالك يوم العاشر من جمادى الثانية سنة 6400 للهجرة، يعني ربما كثير منا غير مولود أو كلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأبائنا وأبنائنا وأجدادنا ومشايخنا وأخواننا المؤمنين والمؤمنات،